الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد كله، لك الملك كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك له، وأنت الأحد الذي لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. كتبت الآجال ونسخت الآثار، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والعبد عبدك، والحكم حكمك، والخلق خلقك. أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا عز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا لأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ به علينا النعم، وادفع عنا به القوم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين يا أرحم الراحمين اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا بهذا القرآن مصدقين وفيما عندك راغبين ولرحمتك طالبين وعن السيئات عازفين ومن المحرمات بعيدين ومن عقابك خائفين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والأبرار يا أرحم الراحمين.